اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا. بسم الله أرقيك من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عيون نظرت لامة، أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحر تعطيل، سحر تعطيل عن زواج، أبطل يا ربنا سحر الطلاق، أبطل يا ربنا سحرا يربطه، أبطل سحرا يا ربنا يعطله عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أبطل سحرا من إفريقيا قويا عظيما شديدا ومن المغرب، ومن المغرب أبطل يا ربنا سحرا أسودا على عدم الزواج، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط والتعطيل قويا عظيما شديدا. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد الشديد والعيون، أبطل يا ربنا سحرا أسودا وأزرقا وأحمرا، أبطل يا ربنا سحرا في بطنه، في بطنه عطله، في بطنه أمرضه، أكله وشريبه وعلى آثاره، وعلى آثاره، وعلى ثيابه، وعلى نعاله، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، أبطل سحرا فيه وله وعليه وبينه وبين الزواج، وبينه وبين الزواج، وابطل يا ربنا سحرا يمرضه، يمرضه، يمرضه، يمرضه، ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله بحولك وقوتك، صامتا ساكنا ساكتا، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا، مربوطا ومخدوما، محروسا ومحروزا، أبطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل سحرا عليه مردة وعفاريت. أبطل سحرا عظيما على العقل والإدراك وعلى النفس يدمرها وعلى الجسد يهلكه. أبطل سحر القتل ذا. أبطل سحر القتل والعذاب والنكال. نسألك يا ربنا ببر الوالدة. نسألك يا ربنا ببر الوالدة. نسألك يا ربنا ببر الوالدة شفاء وعفوا وعافية. شفاء وعفوا وعافية. شفاء وعفوا وعافية يا ربنا يا رحيم. أسألك شفاء وعفوا وعافية يا ربنا يا عظيم. أبطل السحر العظيم. نسألك يا ربنا ببر الوالدة يا مولانا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. أبطل فحره يا ربنا ببره لأمه. أبطل يا ربنا حسده ببره لأمه. وارزقه يا ربنا زواجا طيبا وزوجة مباركة ببره لأمه يا ربنا. وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. صامتا ساكنا ساكتا قويا عظيما شديدا أثره على رأسه وجسده على حظه ونصيبه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا وفضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا. أبطل سحر تعطيل الزواج وزوجناهم بحور النعيم. أو يا هو الذي بيده عقدة النكاح. يا هو الذي بيده. يا هو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده. يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أبطل يا ربنا سحرا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحرا على قلبي وصدره وعلى بطنه وفرجه. أبطل يا ربنا سحرا على عقله وإدراكه وذاكرته وفكره. أبطل يا ربنا سحرا على قفاه وآثره. أبطل يا ربنا سحر الربطة ابطل يا ربنا سحر الربطة وعطله يا ربنا واوثقه واحكمه واوثقه واحكمه احكمه عليه الا يتيسر له الزواج يسر له زواجا طيبا يا ربنا وقه ساحرا وساحرة قريبا وبعيدا عربيا وأعجميا يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاطر يا ربنا سحرا تعرض له اكله وشربه ودفن له فاطر يا ربنا سحرا هنا له فاطر يا ربنا سحرا هناك له فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في جسده في جسده في جسده مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا فاطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا على حظه ابطله يا ربنا على نصيبه ابطله يا ربنا معقودا فيه ابطله يا ربنا مربوطا فيه ابطله يا ربنا محكما فيه ابطله يا ربنا موثقا فيه ابطله يا ربنا بحولك وقوتك ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ابطل يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا عليه وفيه وبينه وبين سداده وتوفيقه فطر يا ربنا سحرا بينه وبين سداده بينه وبين تيسير الله بينه وبين توفيقه فطر يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج ألا يكون ألا يكون ألا يكون أبدا فطر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يا ربنا يا ربنا انفعه يا ربنا ببره لأمه ببره لأمه انفعه يا ربنا بصلاته وخلقه انفعه يا ربنا بصلاته وعظيم خلقه انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا ارفعه يا ربنا انفعه يا ربنا الطف به يا ربنا الطف به يا ربنا الله لطيف بعباده يا ربنا يا ربنا ادفع عنه يا ربنا ادفع عنه يا ربنا البلاء الأعداء يا ذنب الشفاء يا ربنا يا ذنب الزواج يا مولانا الموفق الميسر يا ربنا يا ربنا اللهم يسر له يا ربنا زواجا طيبا مباركا أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا فيه وعليه أبطل يا ربنا سحرا سحرا في غيره لا في غيره لا في غيره لا في غيره لا أبطل يا ربنا سحرا في الأرض لا في الأرض لا وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم أقر يا ربنا السحر الأسود الأسود الأحمر الأحمر الأبيض الأبيض الأزرق الأزرق أقر يا ربنا سحرا على الماء والهواء والتراب والنار. فاصل يا ربنا كل سحر عليه وله وفيه. اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, لاصقا بجسده كالظل على رأسه, كالظل على كالظلة على رأسه, وكظله بجانبه, كالظلة على رأسه وكظل بجانبه. اطل يا ربنا سحرك التوبيلة, اطل يا ربنا سحرك التوبيلة, اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما عجيبا عجيبا ويتجدد ويتنقل. اطل يا ربنا سحرا محكما وموثقا على الإبر والمسامير وعلى الحبال والخيوط والأوراق. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرها, اطر يا ربنا حسدا, اطر يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون قويه عظيمه شديده, اطر يا ربنا اثرها, اطر يا ربنا سحرها سحرا من قريب, من قريب تهددا, من قريب تهددا, من قريب تهددا, من ابي زوجه كانت تحتها, من ابي زوجه كانت تحتها. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اسحارهم, اطر يا ربنا اسحارهم على حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة تحصيلا له وربطا. فاطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. فاطل يا ربنا كل سحر, فاطل يا ربنا كل سحر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا ربنا يا ربنا جازه يا ربنا بصبره, جازه يا ربنا ببره لأمه, جازه يا ربنا بالصلاة الخاشعة الخاضعة وبأخلاقه الحسنة العالية العظيمة. يا ربنا كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن عليه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, أعيذك بالله مما تخاف, أعيذك بالله مما تحذر, أعيذك بالله من وسواس, أعيذك بالله من وسواس, أعيذك بالله من أسحار في الجسد وخارج الجسد قوية عظيمة شديدة. أعيذك بالله من ساحر يتبعك, من ساحرة تتبعك, من وشاية عليك, من ظلم عليك, أحاق بك أحاق بك من ظالم جبار عنيد. عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالساحرات والساحرين, عليك يا ربنا بالفاجرات والفاجرين, عليك يا ربنا بالحاسدات والحاسدين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا, فاطل يا ربنا كل سحر, فاطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. فاطله يا ربنا يا رحمن, فاطله يا ربنا يا منان, فاطله يا ربنا بحولك وقوتك, فاطله يا ربنا بحولك وقوتك, فاطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد في الجسد وخارج الجسد, في الجسد في الجسد وخارج الجسد. فاطر يا ربنا سحرا صامتا صامتا ساكتا ساكتا صامتا صامتا. فاطر يا ربنا سحرا أثر على الصلاة, أثر على الصلاة, أثر على الصلاة, كسر الجسد, كسر الجسد, خمر الجسد, خمر الجسد. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا السحر يتباعه, اطل يا ربنا السحر من فوقه, اطل يا ربنا السحر من تحته, اطل يا ربنا السحر حسد وحقد وظلم وثقة, اطل يا ربنا السحر من امامه, اطل يا ربنا السحر من خلفه, اطل يا ربنا السحر عن يمينه, اطل يا ربنا السحر عن شماله, اطل يا ربنا السحر على الزواج, على الزواج, على الزواج وعلى ما ينفعه في الدين والدنيا والاخره, يؤخره عنه يصرفه عنه. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر صامتا ساكنا ساكتا. اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله صرف عنه الزواج صرف عنه الزواج اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله بحولك وقوتك يا ربنا الله اكبر الله اكبر اطر يا ربنا سحرا عظيما من عظيم السحرة من عليم السحرة من عظيم السحرة من كبير السحرة اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اثره علي اثره علي اثره علي ولا يشعر به ولا يحس به اثره علي في الزواج في الزواج في الإقدام للزواج ويضعفه ويضعفه ويذهبه همته ويذهبه همته أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما ييئسه على اليأس على اليأس على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط أطر يا ربنا سحرا سحر العذاب والنكال سحر العذاب والنكال أطر يا ربنا سحر العذاب أطر يا ربنا سحر النكال بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحرا هنا في ديرته في ديرته في بلدته في بلدته أطر يا ربنا سحرا هنا هنا هنا يؤثر عليه ساهرا بالغا يؤثر عليه في نومته وقومته في نومته وقومته في ذهابه وإيابه في ذهابه وإيابه اقض يا ربنا سحرا سبب الخمول في الجسد سبب الآلام في الجسد سبب الأمراض للجسد اقض يا ربنا سحرا ضيق صدره وسيئ أخلاقه اقض يا ربنا سحرا على العذاب والنكال اللهم اقض يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اقض يا ربنا سحرا يتقوى يتقوى عند زواجه يظهر عند الزواج فيأمره بالطلاق فيأمره بالطلاق أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه مربوطا وموثقا موثقا وثاقه عند ساحر وساحرة أطر يا ربنا سحرا عليه الأقفال موصدا ومغلقة مفاتيحها عند ساحر وساحرة مفاتيحها عند ساحر وساحرة اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وطغيان وبغي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر يسلبه يسلبه إرادته يسلبه قوته يسلبه عقله يسلبه الزواج يسلبه ذرية يسلبه ذرية أطر يا ربنا سحر سلب أطر يا ربنا سحر سلب أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال أطر يا ربنا سحر من إفريقيا أطر يا ربنا سحرا من السودان والحبشة أطر يا ربنا سحرا من إفريقيا من المغرب عظيما أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر وضرا بوالدتي وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين فاطر يا ربنا سحرا وآثار الحسد والعيون وآثار نفسه نفسنا عليه نفسنا عليه نفسنا عليه فاطر يا ربنا آثار نفسه نفس حرمته الزواج نفس نفس نفس أثرت عليه نفسا ظالمة نفسا يهودية نفسا نصرانية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا سكنت راسه سكنت يساده أثرت على حظه ونصيبه بسم الله بسم الله أرقيك من سحر يؤثر على خطيبة يؤثر على خطيبة وأهلها بالرفض بالرفض بالمنع بالمنع بالأحلام بالأحلام بضيق الصدر منه بضيق الصدر منه ويرونه على غير خلقته ويرونه على غير خلقته ويسمعونه ويسمعون عنه سوءا بسبب سحر عظيم وحسد بسبب سحر عظيم وحسد. بسم الله يرقيك من سحر وحسد ونفس عليك وفيك ومعك عليك وفيك ومعك عليك وفيك ومعك. بسم الله بسم الله. وزوجناهم بحور عين بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يرقيك ويكفيك يا مؤمن بسم الله يرقيك يا مؤمن الله يقيك يا مؤمن الله يشفيك يا مؤمن من سحر عظيم غليظ قوي شديد محسن مربوط ومنعق على اسمك واسم امك على اسمك واسم امك على اسمك واسم امك وعلى صفاتك على الصفات وعلى الاحوال وعلى الاثار على شعر وظفر على شعر وظفر وعلى ملابس وعلى ثياب. اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. هلك يا ربنا بعاشقة عاشقة في الجسد ظالمة عليك يا ربنا بماردة وعفريتة في الجسد في الجسد غلبته على أمره غلبته على أمره قهرته قهرا شديدا لئلا يتزوج أبدا وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون دائما. فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا على الصرف على الصرف والتعطيل والربط عن زواج وعن ما ينفع إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا عليه وعلى أهله أجمعين. أطل يا ربنا سحر رابط أطل يا ربنا سحر تعطيل أطل يا ربنا سحر في الجسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الأنفس عليه وآثار الأنفس عليه الحاسدة والحاقدة الحاسدة والحاقدة الظالمة الظالمة والباغية والمعتدية. أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس المعجبة المعجبة والمستهية والمتمنية. أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس عليه وفيه عليه وفيه ومعه. أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر الأنفس. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فقال ما كانوا يعملون فقال ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا ما على الزواج ألا يكون أبدا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقدا أبطلها يا ربنا اصهرها يا مولانا واحلولها يا مولانا إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا واذن يا ربنا بالشفاء واذن يا ربنا بالعافيه واذن يا ربنا بالزواج الطيب المبارك يا ربنا عاجلا لاجلا يا ربنا ارزقه يا ربنا ذريه طيبه واحمي يا ربنا ابصار الساحرين الحاسدين الحاقدين واحمي يا ربنا ابصارهم شل يا ربنا اركانهم اطعن يا ربنا قلوبهم ارمهم يا ربنا في مقاتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارم يا ربنا السحرة وجنودهم ارم يا ربنا السحرة ارم يا ربنا السحرة والساحرة ارم يا ربنا السحرة والساحرة والساحرة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الله أكبر حفظ يا ربنا السحر حفظ يا ربنا السحر حفظ يا ربنا الحسد حفظ يا ربنا الأثر أي فيه وعليه وبينه وبينه وبين الزواج بسم الله يرقيك من عقاد عقاد عقاد عقاد عقاد وعاقد عقاد عقاد عقاد وعاقدة ومن شر النفاثات في العقد بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك يصح اليهود والنصارى والمجوس بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من سحر عبدة الشيطان بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من عقد من عقد وعاقد من عقد وعاقدة وعاقدة وعاقدة من عقد وعاقد وعاقدة على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احللها احللها احللها احللها اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم احل يا ربنا العقاد اضعف يا ربنا قويا ارفع يا ربنا مسدودا انزع يا ربنا مثبتا من هذه العقل امح يا ربنا مكتوبا احرق يا ربنا احرق يا ربنا سحرا في ورق وفي شعر يا ربنا في حبال وفي اثر له عند ساحر وساحره احرق يا ربنا هذه العقل عليه وفيه ومعه عليه وفيه ومعه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, متينة متينة, قوية قوية, عظيمة عظيمة, شديدة شديدة, معقودة ومربوطة, احللها يا ربنا, احللها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احل يا رب العقد كلها, اللهم احل عقدا سحرية فانفجرت فانبجست, عباد الله يفجرونها تفجيرا. احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, اللهم احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, لا تبقي ولا تذر, احل يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا وشركية يا ربنا وكفرية يا ربنا, يا ربنا كل العقد, يا ربنا كل العقد, يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد, يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد, يا ربنا عقدا في الأوراق وفي الحبال وفي السبع, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, اللهم احلل يا ربنا كل العقد, احلل يا ربنا كل العقد, احلل يا ربنا عقدا مكتوبة, احلل يا ربنا عقدا منثورة, احلل يا ربنا عقدا مرشوشة, احلل يا ربنا عقدا معقودة مربوطة, احللها يا ربنا في خيوط وحبال وشعر, احللها يا ربنا, احللها, احلل يا ربنا هذه العقد على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, يا ربنا هذه العقد على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, اللهم احل يا ربنا هذه العقد على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر الطلاسم والشعوذة, على سحر على القرآن, على القرآن, على إهانة القرآن, يا ربنا هذه العقد عليها المردة والعذاريت والأبالسة, اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد وفي الوالد والولد, وفي الوالد والولد, احل يا ربنا هذه العقد في البلد في البلد, وأثرت على العقل والإدراك والجسد, وأثرت على الحظ والنصيب, احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد عقد سعر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية احل يا ربنا هذه العقد عقد العزائم والرقى الشركية عقد العزائم والرقى الشركية احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة متينة معقدة مثبتة محسنة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا احللها احلها على العذاب والنكال احل يا ربنا على التعطيل والرابطة احل يا ربنا احللها قوية عظيمة متينة مربوطة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها مثبتة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الفرج في الفرج في رأس المائدة في الأحشاء والأمعاء احلها يا ربنا هذه العقد في الظهر في الظهر مثبتة في الظهر في الظهر في العمود الفقري وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب احل يا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر احل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر احل يا ربنا هذه العقد في النحر على النحر في النحر على النحر احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس على العقل والفكر وفي المخ والمخيق وعلى مراكز الإحساس والعصب احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية على سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية احل يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد على استعارة بالجن الظالمين يخبرون ساحرا وساحرة احل يا ربنا هذه العقد اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا مددهم بسم الله يرقيك من رصدهم من رصدهم من رصدهم بسم الله يرقيك من رصدهم بسم الله يرقيك من ظلمهم بسم الله يرقيك من بغيهم بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحنيك ارقيك والله ينفعك اللهم إني أسألك فأنت النافع اللهم انفعه يا ربنا وانفعنا أجمعين يا الله بآياتك العظيمة وفي الدعاء يا ربنا وبالأعمال الصالحة يا ربنا يا نافع يا ربنا يا نافع يا الله يا نافع اللهم أنت النافع سبحانك فانفعه وانفعنا أجمعين يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله من امامك ومن خلفك بسم الله عن يمينك وشمالك بسم الله من فوقك وتحتك بسم الله عليك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا الاسحار كلها اطل يا ربنا الاسحار كلها اطل يا ربنا الاسحار كلها ماكوله ومشروبه مشمومه ومرشوشه منثوره ومذروره مكتوبه منفوذه معقودة منهوتة اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها اطل يا ربنا الأسحار كلها اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها لا تبقي ولا تذر لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انفعه يا نافع اللهم سلمه يا ربنا فأنت السلام وانفعه فأنت النافع